ايش هي؟ واجبه، ركن من اركان الصلاه. فلو اطال الركوع فالزائد على مقدار الركن نافله، لو شاء لقام. فهل يقال هذا الزائد يتبع الركن ويثاب عليه ثواب واجب لانه لم يتميز، او يقال انه يثاب عليه ثواب نافله؟ على قولين، القول الاول قول القاضي، والثاني قول ابي الخطاب رحمه الله. فاذا قال قائل وهل هناك فرق بين ثواب الواجب وثواب النافله؟ قلنا نعم، بينهما فرق. ثواب الواجب اكثر من ثواب النفل، عكس ما يظنه العوام. العوام يظنون النفل افضل من الواجب، يقول الواجب لا بد منه ما لك فضل، والنافله لك فضل لانك زدت. وهذا غلط، ثواب الواجب اعظم من ثواب المندوب المستحب. الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. انتبهوا ولد، واضح؟ طيب مثال اخر، رجل ضحى ببعير وكان قد نذر ان يذبح شاة اضحيه، فضحى ببعير، البعير عن كم؟ ما الواجب من هذا البعير؟ سبعها او كلها؟ هل تتميز؟ ما تتميز. ولهذا على قول القاضي يثاب على البعير كلها ثواب الواجب، وعلى قول ابي الخطاب يثاب على سبعها فقط ثواب الواجب والباقي ثواب النافله. افهمتم يا جماعه؟ طيب، فصار هذا الخلاف، لو قال قائل هذا خلاف لفظي وش الفائده؟ قلنا لا، ليس لفظيا، بل هو خلاف حقيقي، والفائده عظم ايش؟ عظم الثواب، لان ثواب الواجب اعظم من ثواب السنه. قال: والفضيله والافضل كالمندوب. فقال هذه فضيله، فقال هذا افضل، هذا قل كالمندوب. نعم. قال: ومحظور، وهو لغه الممنوع والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طيب، المحظور لغه الممنوع، وبالصاد محظور بالضاد، هنا من الحضور لا من الحظر. الحضور المشاهدة، حضر فلان يعني حضر وشاهدنا، لكن المحظور بالضاء المشالة يعني الممنوع. نعم. يقول: والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، أي في التعريف، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. هذا تعريف للحرام أو للمحظور بإيش؟ بالحكم. أما تعريفه بالحد فيقال: ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك، هذا المحظور، ما نهى عنه على سبيل الإلزام بالترك. فقولنا ما نهى عنه خرج به الواجب والمندوب والمباح، على وجه الإلزام بالترك خرج به المكروه. طيب، حكمه يعاقب على فعله، ومعنى والمراد بيعاقب يستحق العقاب، ولا نجزم بأنه يعاقب لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة يعاقب بمعنى يستحق العقاب، ويثاب على تركه، هذا ليس على إطلاقه في الواقع، لأن تارك المحظور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ها؟ أو أربعة أقسام. القسم الأول أن يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه إطلاقا، كإنسان لم يشرب الخمر لأنه ما طرأ على قلبه أن يشرب الخمر، فهذا إيش؟ لا يثاب ولا يعاقب، ما في شيء، ليس لم يكن منه شيء يقتضي العقاب أو الثواب. الثاني: من ترك المحظور مخافة من الله وتعظيما لله فهذا يثاب عليه، بمعنى